عيني سلنا يا ربي بحب النبي يا حبيبي يا كرة عيني سلنا يا ربي بحب النبي أنزل علينا سماع النبي سلنا يا ربي بحب النبي أنزل علينا سماع النبي سلنا يا ربي بحب النبي يا حبيبي يا كرة عيني سلنا يا ربي بحب النبي يا حبيبي يا كرة عيني سرور يا نبي أنت عند رب الغفور من لك رسمك سبب سرور ولكن من عند لم يذكر اسمك والله مر سبب الكفر ولكن من عند لم يذكر اسمك والله مر سبب الكفر سلنا يا ربي بحب النبي يا حبيبي يا قرة عيني سلنا يا ربي بحب النبي يا حبيبي يا قرة عيني إنسان ونفسي لا تجعلوا بيتك الميت يا إخواني وإنسان ونفسي لا تجعلوا بيتك الميت الذي ما لم يذكر اسم النبي واسم النبي نور في قلبي الذي ما لم يذكر اسم النبي واسم النبي نور في قلبي سلنا يا ربي بحب النبي يا حبيبي يا قرة عيني سلنا يا ربي بحب النبي يا حبيبي يا قرة عيني Sampai